المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة مختصرة في مناسك الحج والعمرة، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب السفر. ينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن ينوي بذلك وجه الله وثوابه، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة، ويستعين الله في أموره كلها، ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل، ويعلم أنه قد قصد سفرا مباركا يعد خير الأسفار وأبركها، فيحتسب كل ما أنفقه في هذا السفر على نفسه ورفقته ومن يتصل به، وما ينفقه على فقير أو مسكين، وما يقضي به حاجة مسلم غنيا كان أو فقيرا، ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل، وليحرص على مرافقة من يعينه في سفره على أمور دينه، إن تمكن من عالم أو طالب علم فليجتهد في ذلك، وليحافظ في سفره على الصلوات الخمس وإقامة شروطها وحدودها، وليكثر من ذكر الله في جميع سفره، فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرًا.